بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من القواعد المنهجية، وكان هذا في يوم الجمعة 9 من شهر شعبان في عام 33,400 من الهجرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه، نعم، ومن اتبع سنته وهداه إلى يوم الدين، نعم. وأما بعد، فإن شاء الله نتكلم في هذا المجلس عن معنى السلفية، فما هو المقصود بالسلفية؟ نحن بينا في المجلس الأول معالم ومسميات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم الذين يحملون منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر الآن في هذا المجلس المعنى اللغوي والاصطلاحي للسلفية. فنقول المعنى اللغوي لكلمة السلف، وكما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قيل سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه، وكذلك من ذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، السلف الصالح. وفي مختار الصحاح في مادة سلف قال: وسلف يسلف سلفا بفتحتين أي مضى، والقوم السلاف، السلاف أي المتقدمون، يقال لهم السلاف. وكذلك سلف الرجل أي آباؤه، أي آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. وبهذا أو بنحو هذا قال ابن منظور في لسان العرب، وكذلك ذكر أبو زكريا التبريزي في كتابه تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت. ولذلك نخلص من هذا أن معنى السلف لغة هم الآباء المتقدمون، الذين تقدموا، وكذلك يطلق على الأجداد، يعني الآباء والأجداد الذين تقدموا، سواء كانوا صالحين أم كانوا طالحين. هذا من الناحية اللغوية. وأما المعنى الاصطلاحي لكلمة السلف، هم الذين تقدموا من أجدادنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اتبعهم بإحسان من صالح هذه الأمة، هؤلاء هم السلف الصالح. وبهذا ندرك التوافق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فهم آباؤنا وأجدادنا حقا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المنهج والعقيدة هم خير سلف. فهم الذين يحملون السلفية، أي المنهاج الذي كان عليه الصدر الأول والذي بلغه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملة منهاج النبوة. ولذلك يصح أن تطلق على المنهج الحق أنه منهاج النبوة أو أنه منهاج السلف. فلا يظنن أحد التعارض بين المنهجين. وقد قال أبو سعد السمعاني، أبو سعد السمعاني في كتابه الأنساب، قال السلفي بفتح السين واللام ظهر وفي آخرها الفاء، هذه نسبة إلى السلف، وانتحال مذهبهم على ما سمعت، على ما سمعته. وأيضا كما قال الذهبي في السير، قال في ترجمة أبي طاهر السلفي: فالسلفي مستفاد مع السلفي، أي سواء بالكسر أو بالفتح، ومن كان على مذهب السلف. فهذا تعبير درجت عليه كتب التراجم، فليس تعبيرا محدثا، يعني كما يدندن أو يلبس أهل البدع، كما يدندن أو يلبس أهل البدع، يعني يعزون إلى الناس أن كلمة سلفي أو السلفية هي من نشأة أو من صنع أحمد بن حنبل، أو من صنع محمد بن عبد الوهاب، أو من صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنها مذهب من المذاهب المحدثة. هذا كله من باب تلبيس الحق بالباطل. وأنهم كذلك يعزون إلى الناس أن التسمي بالسلفية، وأن التسمية بالسلفية تحزب، هذا كله من الباطل. وإنما الانتساب إلى السلفية وانتساب إلى منهج النبوة، ليس انتسابا إلى فلان أو علان من البشر الذين هم دون النبي صلى الله عليه وسلم، وانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتساب إلى من تبعه بإحسان من الصحابة وأئمة الهدى، وانتساب شرعي، ليس انتسابا حزبيا. وإن كان بعض أهل الأهواء قد استخدموا هذا المصطلح استخداما حزبيا، وهذا مكمن التلبيس. من يدري ومن يقدر أو يستطيع أن يجيب عن مكمن التلبيس في هذا، وكيف حول هؤلاء المبتدعة هذا المصطلح الشرعي لخدمة تحزبهم؟ كيف يكون تحزبا، كيف يكون الانتماء إلى هذا المصطلح تحزبا عند البعض؟ من يدري؟ نريد المزيد. ماشي تفضل. طيب، لا أنا ما طلبت مثالا، أنا طلبت توضيحا كيف يكون هذا، كيف يكون الانتماء لهذا المصطلح تحزبا عند البعض، وهو في الأصل مصطلح شرعي وليس مصطلحا محدثا أو مبتدعا. تفضل من صلى. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا هو، أنهم يتسمون بالسلفية وهم على أصول حزبية وعلى أصول بدعية، فلا ينفعهم التسمي بالسلف، فليست العبرة بمجرد التسمية. فنحن نعتقد وندين الله عز وجل، نعم، أن فرقة الدعوة السلفية للقتال التي نشأت في الجزائر أنهم خوارج وأصحاب بدعة ليسوا سلفيين، ونعتقد كذلك أن المدرسة الإسكندرانية المصرية التي تسمي نفسها المدرسة السلفية أم محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وأحمد فريد إلى آخر هؤلاء أنهم قطبيون، هي مدرسة قطبية وليسوا سلفيين وإن تسموا بالسلفية. وكذلك نعتقد أن حزب النور هذا ومن على شاكلته من الأحزاب المعاصرة السياسية التي نشأت في الفترة الأخيرة أنهم يتقلبون بين الأهواء على يعني تفاوت بينهم في البدعة. هم وإن تسموا بالسلفية فليسوا سلفيين. فهل تجتمع الحزبية مع السلفية؟ هل يمكن أن يكون شخصا سلفيا حزبيا في الوقت نفسه؟ يعني هل يمكن هذا؟ تفضل. هذا لا يمكن، أسلفي وحزبي؟ يعني هناك من يميع المسألة هذه، وهذا مما نعم للأسف عم يصطاد به الشيطان الشباب المغرر به فيوقعه في حبائل الحزبية باسم السلفية وباسم أن هؤلاء هم ينتمون في جملة أمرهم إلى المنهج السلفي، وأن الذي عندهم من قبيل الأخطاء التي لا تخرجهم عن السلفية، وهذا كله تزيين الشيطان. بل الذين ينتهكون أصولا حزبية وظهرت عليهم البدع الواضحة وهم يلحقون بالبدعة التي هم عليها، وإن يعني تنادوا في منتدياتهم بأنهم سلفيون فلا تنفعهم التسمية. يعني لو قال الآن رافضي خبيث يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم، إذا قال أنا سني هل ينفع هذا؟ وإن ظل طول يومه يتشدق بهذا، يقول عبد الحسين السني ورافضي، هل يصلح هذا؟ وهل يدخل في أهل السنة بمجرد الدعوة؟ فكذلك فلان قطبي على منهج سيد قطب ويناصر أصول سيد قطب ويدافع عنه، فإذا قال عن نفسه أنا سلفي هكذا خلاص يعطى الإجازة بأنه سلفي بمجرد الدعوة أم بما هو عليم العقيدة وما يدعو إليه من منهج؟ لذلك نحن يجب أن ننتبه لهذه الدقائق، لأنها مما يغرر به الشباب المبتدئ الذي لا يدرك التميز بين الحق والباطل، ولا يفرق بين المدعي والمحق. ومن هنا نقول إن الانتماء إلى السلفية هو انتماء إلى الحق الواضح. ونقرأ ما قاله الإمام السفاريني في لوامع الأنوار في تعريفه بمذهب السلف. قال الإمام السفاريني كما في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمام وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. يعني من الممكن أن نقسم أهل البدع إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين. أهل البدع الذين يتلقبون بألقاب ليست من السنة أو الذين ينتسبون إلى مسميات محدثة انتسابا ظاهرا، يعني دون أن يخفوا أمرهم. نحو أن يقول عن نفسه: أنا أشعري أو أنا معتزلي أو خارجي. وبعضهم الآن يقول: أنا قطبي. صراحة يعني هو لا يستحي أن يصرح بانتمائه إلى القطبية، كما قال صلاح الصاوي في تعريف القطبية أنهم قوم اجتمعوا على منهاج سيد قطب في الحاكمية واعتبرها فرقة، ولم يعني يستحي أو لم ينكر لم يستحي من إنكار هذا لم يستحي من إنكار الانتساب إلى القطبية. وهناك من إذا جادلته في أنه يخالف أصول السنة في كذا وكذا، هو في أول أمره يدعي أنه على السنة. وهذا حدث منذ أيام، إذ به لما يضيق ضرعا بنصيحتك بأصول السنة يقول: أنا قطبي. هكذا يعني افعل ما شئت، أنا قطبي. هو لا يريد يعني أن يعترف ببدعته في أول الأمر. لما تجابهه بأصول السنة ولا يجد مفرا من أن يقبلها أو أن يتركها يقول لك: أنا لا أقبل هذا وأنا قطبي. فهذا يصرح بالبدعة. الصنف الثاني أو الفريق الثاني من أهل البدع هو هذا والأخطر، هم الذين يتسمون بمسميات أهل الحق نحو أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون، وهم ليسوا هكذا. هم على بدعة من البدع. فهؤلاء هم يخفون أمرهم، ولكن أمرهم لا يخفى على حملة على أتباع وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أئمة الهدى، أئمة السنة يكشفون أمر هؤلاء، فهم إنهم يظنون أنهم يخدعون العلماء بهذه المسميات، فهذه الألقاب لا تغني عنهم شيئا. فلو قال أنا سلفي وهو يتأول صفات الله على طريقة الأشاعرة، فهذا ينسب إلى بدعته إلى الأشعرية. ومن هؤلاء من يفعل فعلة خبيثة، إيش يفعل؟ يقول لك نعم هذه هي يعني فرق الأشاعرة الماتريدية، نحن لا ننكر أنها موجودة وأن هؤلاء ينتسبون إلى إمامهم، الأشعري ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأن الماتريدية ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، وأن القطبية ينتسبون إلى إمامهم سيد قطب، وأن الإخوان المسلمين ينتسبون إلى حسن البنا، وأن جماعة التبليغ والدعوة ينتسبون إلى إلياس محمد إلياس الدهلوي. ولكن كل هذه الفرق هي تدخل في أهل السنة. فماذا صنع؟ جعل أهل السنة هم أهل القبلة، لم يفرق بين مسمى أهل السنة ومسمى أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ تفضل يا مهند. أهل الإسلام. طيب، نريد يعني توضيحا أكثر أو مزيد بيان. تفضل. نعم، هو من صلى لقبلتنا وذبح ذبيحتنا واعتقد في جملة أمره أركان الإسلام الخمسة مع أركان الإيمان، وإن كان يعتقد في خلال هذا بعض البدع والمحدثات التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. فهؤلاء أهل القبلة، وهم من هذا الباب اتهموا أهل السنة أنهم يكفرون هذه الفرق، حيث أنهم لم يفرقوا بين مسمى أهل القبلة ومسمى أهل السنة. فأهل القبلة يجمعون كل هذه الفرق التي لم تخرج عن الإسلام، من خوارج ومعتزلة، وطبعا المعتزلة الذين هم لا ينكرون العلم، لأن المعتزلة في أصلهم قدرية، والقدرية نفاة العلم بالكلية ليسوا مسلمين، ليسوا من أهل القبلة. وكذلك الأشاعرة في أصلهم هم جهمية، يعني خرجوا من تحت عباءة الجهمية، ولكن الأشاعرة الذين يتأولون بعض الصفات وينكرون البعض هم لا يخرجون عن مسمى أهل القبلة إلا إذا كانوا على أصول الجهمية بالكلية ونفي الصفات بالكلية. يعني هؤلاء الجهمية اللي هم نفاتوا الصفات صفات الله، لا يثبتون لله صفة ولا اسما، هؤلاء أجمع أهل السنة وأجمع علماء الإسلام على تكفيرهم، وهم لا يدخلون في أهل القبلة. وكذلك الروافض الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أيضا ليسوا من أهل القبلة. فما سوى أو ما عدا هؤلاء من أشاعرة ومن خوارج ومن ماتريدية ومن بعض فرق التصوف التي لم تبلغ مبلغ الكفر الأكبر من القول بوحدة الوجود والاتحاد، يدخلون في جملة أهل القبلة. وهؤلاء يتفاوتون في بدعتهم في انتسابهم إلى الإسلام، ولكن دخول هؤلاء في الإسلام لا يدخلهم في مسمى أهل السنة، فإن أهل السنة التي أو الذين هم يسمون بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم الذين يحملون عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون الدين بمنهاج الصحابة، وهم وإن كانوا قلة في بعض الأماكن أو الأزمان، وهذا لا يعني أن يعني نمكن أهل الأهواء من أن يدخلوا أنفسهم في هذا المسمى. فبعض أهل البدع في زماننا يقول نحن نريد منهجا واسعا أفيحا يسع أهل السنة جميعا، وإذ به يعني يؤصل للبدعة القديمة التي وضعها محمد رشيد رضا غفر الله له وتلقفها منه حسن البنا، أن نجتمع جميعا بكل فرقنا وأحزابنا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أصل حزبي، فأراد أن يدخل كل هذه الفرق في مسمى أهل السنة، وأنهم إن اختلفوا في العقائد والأصول المنهج وهم في الجملة ينتسبون إلى السنة. فمثل هذا الرجل من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، لذلك تجد أن هؤلاء بالفعل ينطبق عليهم قوله تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به، فكان من قبل ينادي ويعتقد أشياء هي من الحق، ثم إذ به لما حرف الكلمة عن مواضعه وبدأ يستخدم طرق أهل الكلام في تزيين الباطل، إذ به يعاقب العقوبة القدرية من الله الحكم العدل بأنه ينسى ما كان يعتقده ويتلون في دين الله ويعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. هذا ما نحن رأيناه وسمعناه، نحن نقول هذا من باب المقولة النظرية، بل هذا واقع للأسف. ابتلينا بالاحتكاك به في السنوات الأخيرة. فأنتم تعلمون أن فلانا وفلانا ممن كانوا ينتسبون في أول أمرهم إلى السنة لما لبسوا الحق بالباطل ومحرفوا الكلمة عن مواضعه ابتلاهم الله عز وجل بأنهم نسوا حظا مما ذكروا به من الحق الذي كانوا عليه. فلما أرادوا أن يدخلوا أهل البدع في مسمى أهل السنة ابتلاهم الله بأن فتنوا في دينهم وصاروا هم في ركاب أهل البدع، بعد أن كانوا يتظاهرون في أول الأمر بأنهم من أهل السنة. وما نقول هذا افتراء عليهم، بل هذا هو واقعهم. حتى بلغ الحال بأحدهم وأبو الحسن المصري أنه يدخل الاشتراكيين والليبراليين الذين هم بعقائد هؤلاء القوم ليسوا من المسلمين، يريد أن يدخلهم في مسمى أهل القبلة أهل الإسلام، بل قد يدخل بعضهم في أهل السنة. فالاشتراكيون والليبراليون هم الذين يتبعون مذاهب الكفار في شؤون الحكم والسياسة، وفي بعضهم عليه من إنكار وجحد شرع الله، وقد بين أمرهم وذكر عقائدهم جلية شيخنا العلامة ربيع بن هادي في رده على أبي الحسن المصري، وبين أن الذين هم يعتقدون هذه العقائد ليسوا من أهل القبلة، ولا يدخلون في مسمى أهل الإسلام أصلا، والذين ينكرون شرع الله عز وجل، أو يقول بعضهم نحن أحرار. هذا معنى كلمة ليبرالية، نأخذ من الكلمة الإنجليزية لبارتي أي الحرية، هم يريدون أن يتحرروا، هم يتحررون من التقيد والتحاكم إلى شرع الله، هم يقولون نحن لا نريد شريعة الإسلام. فالذين هم يدينون بهذا المعتقد ويقول نحن ليبراليون مسلمون كذبوا، كحال المنافقين، المنافقين قديما الذين لم يريدون الانتساب إلى أهل القبلة، وهم في واقع الأمر يبغضون شرع الله ويبغضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحكم على المعين له بابه، نحن نتكلم الآن عن الحكم المطلق أن الليبراليين ليسوا مسلمين، في جملة المصطلح الذي يعني يقول أنا ليبرالي وهو على عقيدة هؤلاء ليس مسلما. أما الحكم على معين طبعا له مقامه، وكذلك الاشتراكيون، وبعضهم الآن في مصر في الفتنة الأخيرة من هؤلاء الاشتراكيين يصرح ويتبجح بإعلان كفره على الملأ، وأنه ينتمي إلى ماركس ولينين ولا ينتمي إلى شريعة الإسلام، وأنه يريد منهج ماركس ولينين ولا يريد شريعة الإسلام. فأمثال أولئك الذين ينادون ويصرحون بهذا ليسوا مسلمين. فأبو الحسن أراد أن يدخل أمثال هؤلاء من الاشتراكيين والليبراليين في اليمن في جملة أهل القبلة، بل في أهل السنة. فأمثال هؤلاء فتنوا في دينهم، لا يفرقون بين أهل الملة، أهل القبلة، وأهل السنة، وأهل البدعة، وأهل الكفر. فللأسف كانوا أرادوا أن يجعلوا كل هؤلاء في مسمى واحد، وأن كل هؤلاء هم يدخلون في جملة المسلمين. وكذلك طبعا كما يدخلون الروافض كذلك، فعلينا أن نحذر من هذه الحيلة الخبيثة التي يسعى الشيطان بها إلى تضليل المسلمين. وأيضا من الشبهات، من الشبهات التي يعني صار يلبس بها أهل التحزب، هم يقولون إن السلفية هي مرحلة زمنية مباركة انتهت، فليست السلفية عنده تمثل منهاجا مستمرا إلى يوم القيامة. فممن قال بهذا محمد سعيد رمضان البوطي أحد المنظرين لحزب الإخوان في سوريا، فكتب أو ألف كتابا سماه بالسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، فرد عليه العلامة صالح الفوزان وناقش أراجيفه وبدعته بعلم وحكمة. فبارك الله فيك، من أدب مجلس العلم إذا أردت أن تخرج أن تستأذن، يعني هذا أقول لك يعني من باب إيش، أن نتواصى بالحق، لا ما في بأس، لكن يعني طبعا من أدب المجلس إذا جلست وطرأ لك طارئ شيء لا بأس أنك تستأذن، لكن الأصل طبعا أن فيه يعني لا ينبغي أن تخرج من مجلس العلم، يعني كما كان حال هؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أحدهم فجلس وجد فرجة فجلس فيها، وجلس الثاني خلف الصفوف، والثالث أعرض وانصرف. الشاهد أن مجلس العلم له حرمته وله أدبه وله مكانته عند الله عز وجل، ومجلس تحضره الملائكة ويذكرهم الله في من عندهم، فطبعا ما ينبغي أبدا أن يزهد أحد في هذا المجلس أو أن يتركه هكذا، وإن كان كما ذكرت لك عذر لا بأس أن تستأذن. ونقول لا بأس، لكن أنا يعني قصدت أن أبين هذا لكل إخواني، ليس لك أنت فقط. جزاك الله خيرا، أسأل أن يبارك فيك. تفضل. عليكم السلام. فقال الشيخ الفوزان نعم في الرد على البوطي، قال الشيخ الفوزان في تعقيبه على عنوان كتاب البوطي: هذا العنوان معناه أن السلف ليس لهم مذهب يعرفون به، وكأنهم في نظره عوام عاشوا في فترة من الزمن بلا مذهب. ومعناه أيضا أن تفريق العلماء بين مذهب السلف ومذهب الخلف تفريق خاطئ، لأن السلف ليس لهم مذهب، أي على حد فهم البوطي. أكمل. إلى أن قال: والسلف ومن سار على نهجهم ما زالوا يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة، ويسمونهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، ومؤلفاتهم مملوءة بذلك. يسمونهم أهل السنة وأتباع السلف. ويسمونهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح. وأتباع السلف الصالح. ومؤلفاتهم مملوءة بذلك، حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف. إن شاء الله نذكر سريعا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم كلمة السلف بالمعنى اللغوي، ثم نذكر ما جاء عن الصحابة والتابعين في استخدامهم كلمة السلف بالمعنى الاصطلاحي. ولقد ثبت استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة السلف بالمعنى اللغوي في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيح، أن فاطمة رضي الله عنها قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. أيوة. فإني أنا نعم السلف أنا لك، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنا المتقدم عليك في هذا. فاستخدم كلمة السلف بمعنى اللغوي الذي بيناه آنفا. فقالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة ألا ترضي؟ سارني، أيوه تجديد الليل. قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ أن تكوني؟ نعم سيدة. قال النووي في شرحه على مسلم: والسلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتريدين علي. أكمل. وثبت في الآثار عن بعض الصحابة والتابعين استخدام كلمة السلف بالمعنى الاصطلاحي، ومن هذه الآثار ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة. أو السلف الأول. السلف الأول. قال: لو أدرك هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير منها، صلاة الأوابين إذا رمدت الفصال. نعم، يعني يشير إلى صلاة الضحى. وزيد بن أرقم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا استخدم كلمة السلف بالمعنى الذي بيناه، أنه يشير إلى أصحاب النبي الأوائل الذين تقدموه. وهو بهذا يؤكد أن أصل السلفيين هم كبار الصحابة، كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقدم إسلامهم، ونحو أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعمر وعثمان إلى آخره من الكبار، هم الذين يعتبرون سلفنا الصالح حقا، هم رؤوس السلف. فهذا قول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا مما يبين ويؤكد أن كلمة السلف ليست كلمة محدثة، ليست مما كما قال اخترعه أحمد بن حنبل كما يعني يلبس هؤلاء. قد سمعت محمد عمارة مفكري حزب الإخوان المسلمين، وهو كذلك المسؤول عن مجلة الأزهر الآن، وأزهري معتزلي إخواني، ويقول في بعض الحلقات التي كانت تذاع في رمضان في السنوات الأخيرة، يقول في تعريفه مذهب السلف: والمذهب الذي يعني قام به أو أول من نادى به أحمد بن حنبل. إيش هذا؟ أحمد بن حنبل أول من أو هو الذي يعني أنشأ أو أسس مذهب السلف؟ هذا كلام باطل، بل إن أحمد بن حنبل الإمام السنة نصر مذهب السلف أو جدد مذهب السلف، وهذا حق، هو الذي جدد ونصر هذا المنهج في زمانه. هذا الأثر الشاهد، هذا الأثر أثر زيد وإسناده حسن، وحجة قوية أن كلمة السلف كانت يعني معروفة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لو أن رجلا من السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال وضع يده ووضع ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة. وهذا الأثر وقد نقله الشاطبي في الاعتصام في كتابه الاعتصام، فلم أقف له على الإسناد، ولكني وقفت على المقولة نفسها من قول الحسن البصري، أخرج هذا ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وسواء صح هذا أم لم يصح عن أنس فهو من باب الاستئناس مستأنس به. وأخرج اللالكائي في شرح وصول الاعتقاد بإسناده عن ميمون بن مهران ابن مهران قال لابن عباس يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. هكذا لا تسب السلف، من هم السلف هنا فيما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الأتباع التابعين بإحسان كانوا يعني يعرفون أن كلمة السلف يتعني بالأصالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم السلف لهم وهم المتقدمون من الصحابة. تفضل. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال من أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال عطاء عرفت فلزم. هكذا إذا كان أئمة الهدى قديما نعم يستخدمون كلمة السلف دون إنكار ودون تحزب ودون أن يعتقد أحدهم أن التسمية بالسلف أو بالسلفية هم باب التحزب أو التفرق كما يريد أن يدندن هؤلاء، فأنت إذا قلت عن نفسك أنا سلفي هذا ليس تحزبا، بل أنت تذكر ما تعتقده معتقدك، تذكر معتقدك ومنهجك الذي تنتمي إليه. أنا سلفي يعني أنا أنتمي لمنهج السلف، يعني أنا أدين بما عليه السلف أي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أجاب به الإمام الألباني رحمه الله هذا الرجل الذي كان يناظره أو يجادله لما قال له لماذا لا نكتفي بقولنا أنا مسلم وسماكم مسلمين من قبل، يقول ما هذا الذي أحدثتموه؟ فقال له الشيخ الألباني طب أنت مسلم الآن، على أي منهاج تفهم الإسلام؟ كيف تفهم الإسلام؟ هل تفهم الإسلام بفهم الخوارج أم بفهم الروافض الشيعة الذين يتظاهرون بالإسلام، أم بفهم المعتزلة، أم بفهم الأشاعرة، أم بفهم الإخوان المسلمين؟ كيف تفهم الإسلام؟ لا، قال أنا أخذ الإسلام من الكتاب والسنة مباشرة، لا علاقة لي بهذه الفرق. فقال فكيف تفهم الكتاب والسنة؟ قال أخذ بما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لماذا لا تختصر كل هذا وتقول أنا سلفي، يعني أنا أنتمي إلى منهاج السلف في فهم الكتاب والسنة، والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة أنا سلفي. علينا أن نبين هذا للناس، لأن هذه الأحزاب التي تدعي السلفية قد شوهت هذا المصطلح وأساءت إلى السلف، شعروا أم لم يشعروا؟ هم أساءوا إلى السلف لما استخدموا مصطلح السلفية في مسميات حزبية أو في قوالب مناهج حزبية، فأدخلوا السلفية في الأحزاب، يعني أرادوا أن يسقطوا كلمة السلفية كمصطلح يعني مرموق له مكانته في الشرع ومما يفتخر به المسلم، أن يجعلوه كالمسميات الحزبية. فصار الناس الآن إلا من رحم الله إذا سمعوا كلمة أنا سلفي أو كلمة سلفية يعني ينصرف ذهنهم إلى التحزب، إن هذا يعد حزبا من بقية الأحزاب. هذا يجب أن نبينه للناس ما استطعنا. إذا قلت لأحد تنصحه، أنت يجب عليك أن تعود إلى منهج السلف، بين له ما معنى كلمة أنا سلفي، وبين له أن هذه الأحزاب لا تمثل المنهج السلفي، فالعبرة ليست بالتسمية فقط. هذا مما يفترض علينا كطلبة علم نحن هذا المنهج أن نبينه للناس ما استطعنا. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، نبين الحق لا نكتم الحق، ولكن علينا أن نراعي الحكمة وأن نراعي أحوال الناس في بيان هذا الحق. البعض يعني يختلط عليه هذا الأمر، يعني يختلط عليه الأمر بين مراعاة أحوال الناس وبين السكوت التام عن الحق. لا، مراعاة أحوال الناس لا تقتضي السكوت التام عن بيان الحق. فنسأل الله عز وجل أن يعني يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وأن يصرف عنا وساوس شياطين الإنس والجن. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله في هذا المجلس، ويكون لنا مزيد بيان في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وننتقل إن شاء الله إلى مجلس التحديث. بعض الدعاة يدافعون عن سيد قطب وحزب الإخوان، وحزب الإخوان المسلمون، حزب الإخوان المسلمين، وحزب الإخوان المسلمين، وينقل على ذلك كلاما للشيخ الألباني رحمه الله بأن سيد قطب كان مجددا للإسلام في قلوب الشباب، كما ينقل فتاوى اللجنة الدائمة على أن جماعة الإخوان من أهل السنة عندهم بعض الأخطاء. نحن رددنا على هذا الكلام المتهافت مرارا سابقا، قد بينته بالتفصيل أو بينت الرد عليه تفصيلا في كتاب الحدود الفاصلة للفروق أو الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، وكذلك في كتاب دفع باغي الجائر الصائل على إمام الجرح والتعديل ومنهج السلف الباطن. فبينت المراحل التي مر بها الإمام الألباني رحمه الله في كلامه عن سيد قطب، وأن هذه المقولة وإن صحت أو لم تصح، سواء صحت أو لم تصح أنه قالها، فهي منقوضة ومنسوخة بآخر كلام قاله الإمام الألباني رحمه الله قبل أن يموت وقتا قريب. هذه الورقة التي كتبها بخط يده ووقع عليها وأرسلها إلى الإمام ربيع بن هادي حفظه الله، حيث قال له كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب. وبهذا يتبين لكل منصف انحراف هذا الرجل عن الإسلام وجهله بأصوله. فجزاك الله خيرا أيها الربيع على ما يعني كتبت وبينت، وكما قال رحمه الله هذه واضحة جليا أن الشيخ هنا في هذه الكلمة قال إن سيد قطب منحرف جاهل، منحرف عن أصول الإسلام الصحيح. فماذا تنفعهم هذه الكلمة التي قد يكون الشيخ قالها في وقت ما إن صحت قبل أن يطلع على كتابات سيد قطب؟ أليس هذا من اتباع الهوى؟ ولو ثبت حتى، ولو سلمنا وهذا لا يصح أن الشيخ الألباني قال هذا ولم يتراجع عن هذا، لو سلمنا هذا طبعا ليس بصواب، هل الحجة في كلام العالم أم الحجة في الدليل؟ يعني لو أن عالما أخطأ في تعديل أو في تزكية فلان وأتى علماء آخرون جرحوه جرحا مفسرا واضحا بينا وأتوا بضلالاته التي لا يشك فيها مسلم، هل نترك كل هذا الحق ونترك كل هذه الأدلة ونلقي خلف ظهورنا هذه الضلالات من سب بل وتكفير الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول ودعوة إلى وحدة الوجود ومن سب النبي الله موسى، نترك كل هذا؟ أنا من أجل أن عالما أخطأ هل يقول هذا أنا رجل يحترم عقله فضلا عن أن يحترم دينه؟ فهؤلاء يتبعون الهوى، ولو كانوا صادقين لأخذوا بفتوى الإمام الألباني نفسه لما قال عن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. هل أخذوا بكلام الشيخ الألباني في هذا؟ ما أخذوا. يبقى هم يتبعون أهواءهم غير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فنحن لا نلتفت إلى شبهات هؤلاء الواهية التي لا قيمة لها ولا وزن لها في ميزان أهل الحق. وكذلك ما نقلوه عن اللجنة الدائمة التي أفتت بهذا نعم قديما، فلماذا يرجعون إلى فتاوى علماء اللجنة الدائمة أنفسهم الذين قرروا في فتاوى منفصلة نعم أن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة وأنهم من الفرق المبتدعة، من الفرق 72؟ قرر هذا رئيس اللجنة الدائمة الإمام ابن باس رحمه الله هذه الفتوى المسجلة بصوته في درس عقده بالطائف قبل أن يموت بسنتين. وكذلك ماذا لا يأخذون بكلام الإمام عبد الرزاق عفيفي الذي كان نائب رئيس اللجنة الدائمة لما أفتى بأن جماعة التبليغ والدعوة هم مخرفون أصحاب طرق بدعية، ماذا لم يأخذوا بفتوى نائب رئيس اللجنة الدائمة؟ هم يعرفونها جيدا، يتبعون أهواءهم وغير هدى من الله، لا يأخذون إلا ما يوافق هواهم. فلو كانوا صادقين لنقلوا فتاوى العلماء كاملة. فأهل الحق ينقلون ما لهم وما عليهم، وما أهل الباطل ينقلون ما يوافق أهواءهم فقط. وهذه بلا شك سمة من سمة أهل البدع، ليست من سمة أهل السنة. لا أستطيع أن أجيب كل أسئلة، أنا متعب. ممكن إن شاء الله نرجعها المجلس القادم يعني إن شاء الله، نأخذ الآن مجلس التحديث.